Book 2 78 78 형용사 1 الصفات 1 الصفات 1 나이 든 여인 امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. 뚱뚱한 여인. امرأة سمينة. امرأة سمينة. 호기심 많은 여인. امرأة فضولية. امرأة فضولية. 새 차. سيارة جديدة. سيارة جديدة 빠른 차 سيارة سريعة سيارة سريعة 편한 차 سيارة مريحة سيارة مريحة 파란색 원피스 ثوب أزرق ثوب أزرق 빨간색 원피스 ثوب أحمر ثوب أحمر 녹색 원피스 ثوب أخضر ثوب أخضر 검은색 가방 شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء 갈색 가방 شنطة يد بنية شنطة يد بنية 하얀색 가방 شنطة يد بيضاء شنطة يد بيضاء 좋은 사람들 ناس لطفاء ناس لطفاء 친절한 사람들 ناس مهذبون ناس مهذبون 흥미로운 사람들 ناس مهمون ناس مهمون 사랑스러운 아이들 أطفال محبوبون أطفال محبوبون 건방진 아이들 أطفال وقحون أطفال وقحون 얌전한 아이들 أطفال مؤدبون أطفال مؤدبون